الدنيا عيش إلي مثل الورود تدللي بالكون غيرك ما إلي حبك أنا أنت حبيبي اللي معه بيوجعني اللي بيوجعه يا طيور يا ناس اسمعوا حبك أنا مدام الشمس بتشرق أنت ومعي ما بتفرق كل العذاب بيمرق المهم هيدا قدر مكتوب ما إلا منه هروب بكرة التلج بيدوب المهم نبقى سوا مدام الشمس بتشرق انت ومعي ما بتفرق كل العذاب بيمرق المهم نحنا سوا هيدا قدر مكتوب ما إلا منه هروب بكرة التلج بيدوب انا وياك وعيش العمر حدك لحظه ما ابقى بلاكي ولا انحرم منك واكبر انا وياك عيش العمر حدك لحظه ما ابقى بلاك ولا انحرم مع عيوني غفيت وشوف حالي فيك وايام انا العذاب بيمرق المهم نحنا سوا هيدا قدر مكتوب ما إلا منه هروب بكره التلج بيدوب المهم نبقى سوا مايا العذاب بيمرق المهم نحنا سوا هيدا قدر مكتوب ما إلا منه هروب بكرة التلج بيدوب المهم نحنا سوا